بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نحاول في هذا اليوم أن نقرأ شوية أكثر باعتبار لعله نستطيع هذا الفصل ننتهي منه حتى الدرس القادم لا يبقى من هذا الفصل شيء. لهذا أحاول أن أقرأ على الكتاب والذي يحتاج توضيح ووضح. قال المصنف: ونحن نعلم أن الجملة الإنشائية ليست من قبيل القضايا ولا قابلة للصدق والكذب، ولا يمكن السؤال عنها أهي صادقة أم كاذبة. قدم البحث بالأمس بأن الجمل الإنشائية لا تحتمل السؤال عنها بأنها صادقة أو كاذبة باعتبار أن الصدق والكذب وصف للجملة الخبرية أو للقضايا التي فيها إخبار عن واقع معين، وهنا يمكن أن يكون هذا الإخبار صادقا أو أن يكون غير صادق. أما الجمل الإنشائية التي تطلب إيجاد شيء في الخارج فهذه لا معنى لأن يقال أنها صادقة أو كاذبة. هذا يقول: وإذا سئل هذا السؤال يعني عن الجمل الإنشائية، لو سألنا هل هي صادقة أو ليست بصادقة، فلا بد من الجواب بأنها لا هذا ولا ذاك، باعتبار أن المقسم للصدق والكذب هي الجملة الخبرية، وما هو خارج عن المقسم فلا يصح فيها السؤال بأنه صادق أو كاذب، وإنما هي إنشاء فحسب. أجل، يمكن القول بالنسبة للأمر والنهي بأنهما يدلان بالالتزام على كون متعلق الأمر مطلوبا للآمر وعلى كون متعلق النهي مبغوضا للناهي، وهذا واضح. يعني المولى عندما يأمر بشيء، عندما ينهى عن شيء، المدلول المطابق أنه أمر بذلك الشيء ونهى عن ذلك الشيء، ولكن المدلول الالتزامي هو أن الذي أمر به مطلوب محبوب بالنسبة إليه، وأن الذي نهى عنه مبغوض والمغو غير محبوب بالنسبة إليه. هذا الدلالة الالتزامية. الدلالة المطابقية هو وجود الأمر والنهي. الدلالة الالتزامية أن هذا الأمر والنهي يخبرنا عن أن المولى عندما أمر يحب ما أمر به، مطلوب ما أمر به، وعندما نهى يبغض ما نهى عنه ولا يحب ما نهى عنه. بلحاظ هذه الدلالة الالتزامية، وهو أنه مطلوب أو مبغوض، تارة أن الآمر والناهي جاد، فنقول أن المدلول الالتزامي مطابق للواقع، وهو أنه واقعا هذا مطلوب وواقعا هذا ماذا؟ مبغوض. وأخرى أن الآمر والناهي هاجل، فهنا يوجد مدلول مطابق ومدلول التزامي أيضا موجود، إلا أنه ماذا؟ ليس بمطابق للواقع، لأن المفروض أن الآمر والناهي ليس جادا في أمره ونهيه، يعني المدلول الالتزامي ليس مطابقا للواقع، ليس مطابقا لمراد المولى الجدي في أنه الآمر فيه محبوبية والناهي فيه ماذا؟ مبغوضية. يقول: بلحاظ الدلالة الالتزامية نحن نتصور الصدق والكذب، ولكن بحثنا نحن ليس في الدلالة الالتزامية، وإنما بحثنا في نفس الإنشاء، وهل يحتمل الصدق والكذب أو لا؟ فنقول أنه لا يحتمل ذلك. قال: أجل، يمكن القول بالنسبة للأمر والناهي بأنهما يدلان بالالتزام على كون متعلق الأمر مطلوبا للآمر، ويدلان بالالتزام أو يدل بالالتزام على كون متعلق الناهي مبغوضا للناهي، وبلحاظ هذه الدلالة الالتزامية يمكن اعتبار لون من الصدق أو الكذب لها، أي لهذه الجمل الإنشائية، ولكن بلحاظ دلالتها الالتزامية، أي إذا كان متعلق الأمر مطلوبا للآمر بحسب الواقع ومتعلق النهي ومتعلق النهي مبغوضا للناهي واقعا في العبارة فواقعا فالعبارة الإنشائية تصبح صادقة ولكن بحسب هذه الدلالة الالتزامية وفي غير هذه الصورة تغدو الجملة الإنشائية ماذا؟ كاذبة ولكن لا بلحاظ المدلول المطابقي بل بلحاظ المدلول الالتزامي. حيث قلنا بأن الجمل الإنشائية لا صدق فيها ولا كذب من هنا تخيل جملة من المفكرين الغربيين بأن هذه القضايا لا يوجد فيها معيار وملاك لتشخيص الصادق منها من الكاذب. بعد لا معنى لأنه نقول أي هذه الجمل الإنشائية صادقة وأي هذه الجمل الإنشائية ماذا كاذبة لأن الصدق والكذب إنما هما ماذا وصفان للجمل الخبرية وللقضايا الخبرية والجملة الإنشائية لا معنى لأن تكون صادقة ولأن تكون كاذبة وهذا معناه أنه لا يوجد عندنا معيار فيما يرتبط بالقضايا القانونية والقضايا الأخلاقية لا يوجد هناك معيار أن هذه القضية الأخلاقية صادقة وتلك القضية الأخلاقية كاذبة ومعناه أنه أي جملة سواء في هذا المجتمع نقول هذه صادقة وفي مجتمع آخر الذي لا يقبل مفاد هذه الجملة نقول أنها غير صادقة إذن لا يوجد عندنا معيار ثابت على أساسه نقول أن هذه القضايا الأخلاقية صادقة وتلك ماذا؟ كاذبة لماذا؟ باعتبار أن الصدق والكذب وصف للخبر وهذه القضايا قضايا أو الجمل جمل إنشائية يقول وقد تخيل بعض العلماء الغربيين أن قوام القواعد الأخلاقية والقانونية هو بالأمر والناهي والإلزام والتحذير وبعبارة أخرى فهي أي القواعد الأخلاقية فهي ذات ماهية إنشائية ومن هنا فإنهم لا يعتبرون المعارف الأخلاقية والقانونية قابلة للصدق والكذب ويعتقدون أنه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار ملاكا لصدقها وكذبها ولا يمكن أيضا تقديم معيار لمعرفة الحقيقة والخطأ فيها ولكن هذا التخيل غير صحيح كما أشار إليه المصنف في الدروس السابقة لعله في الدرس الخامس عشر هناك بيّن بأنه هذه القضايا الإنشائية أيضا يمكن التعبير عنها بقضايا ماذا بجمل خبرية ولها واقع أيضا وهذا الواقع يمكن أن تكون بلحاظه هذه الجمل صادقة ويمكن أن تكون كاذبة يمكن أن تكون حقيقة ويمكن أن تكون خطأ أشرنا إلى الأبحاث في هذه الأبحاث في محله قال ولكن هذا التخيل غير صحيح لماذا؟ لأنه لا شك في إمكانية لكن هذا التخيل غير صحيح كما أشار إليه المصنف في الدروس السابقة لعله في الدرس الخامس عشر هناك بيّن بأنه هذه القضايا الإنشائية أيضا يمكن التعبير عنها بقضايا ماذا بجمل خبرية ولها واقع أيضا وهذا الواقع يمكن أن تكون بلحاظه هذه الجمل صادقة ويمكن أن تكون كاذبة يمكن أن تكون حقيقة ويمكن أن تكون خطأ أشرنا إلى الأبحاث في هذه الأبحاث في محله قال ولكن هذا التخيل غير صحيح لماذا؟ لأنه لا شك في إمكانية صياغة القواعد الأخلاقية والقانونية بشكل قضايا منطقية وعبارات خبرية من دون أن تتضمن معنى إنشائيا وأكثر من ذلك المصنف يدعي بأنه أساسا هذه القضايا قضايا خبرية ولكنه إنما عبر عنها بجمل إنشائية لأغراض تربوية معينة لأغراض اجتماعية وإلا في واقعها هذه تريد أن تبين تلك العلاقة الموجودة بين هذه العلة وهذا المعلول بين هذا السبب وهذه النتيجة كما أشرنا في البحث السابق أو في البحوث السابقة أن القواعد الأخلاقية والقانونية تريد أن تشير إلى تلك العلاقة القائمة أنه بين من قام بهذا الفعل يترتب عليه ماذا؟ هذا الأثر. ولكن لأغراض معينة سواء كانت تربوية أو اجتماعية نحول هذه القضايا الخبرية إلى جمل إنشائية. قال: وفي الواقع فإن صب المعارف الأخلاقية والقانونية في قوالب الجمل الإنشائية إما أن يكون لونا من التفنن الذهني أو أنه لتأمين أهداف تربوية خاصة، وإلا في واقعها هذه الجمل جمل خبرية، قضايا خبرية يمكن بلحاظها أن تكون صادقة أو كاذبة. ملاك الصدق والكذب في القضايا القيمية التي لها قيمة أخلاقية أو قانونية. قال: تصاغ القضايا الأخلاقية والقانونية بصورتين. الصورة الأولى أن تحكي هذه القضايا عن ثبوت قاعدة خاصة في نظام معين، كما يقال الكذب لإصلاح ذات البين في الإسلام جائز. كما يقال الكذب لإصلاح ذات البين في الإسلام جائز، هذه قضية قانونية. أو قطع يد السارق واجب في الإسلام، وعندما يبين الفقيه أو الحقوقي المسلم مثل هذه الأحكام وهي جائز واجب، فإنه لا يحتاج إلى ذكر النظام الأخلاقي أو القانوني للإسلام، بعد لا يحتاج أن يقول في الإسلام كما ذكر في الإسلام، في الإسلام جائز واجب في الإسلام، باعتبار أنه فقيه مسلم، باعتبار أنه قانوني مسلم. إذن عندما يبين القانون يبين أي قانون؟ يبين القانون الإسلامي. ولهذا يقول: ولهذا لا يأتون في الكلام غالبا بقيد في الإسلام. طب هذه القضايا ملاك الصدق والكذب فيها ماذا؟ ملاك الصدق والكذب فيها أنه نرجع إلى المصادر التشريعية ونجد أنه هل يوجد ما يدل على هذه القضية أو لا يوجد. فإن كان ما يوجد ما يدل على هذه القضية فهذه القضية صادقة، وإلا فهي كاذبة. قال: وملاك الصدق وملاك الصدق والكذب في مثل هذه القضايا هو مطابقتها وعدم مطابقتها للمصادر الأخلاقية والقانونية، وطريق معرفتها هو ماذا؟ هو الرجوع إلى المصادر المتعلقة بذلك النظام الخاص. فمثلا طريق معرفة القواعد الأخلاقية والقانونية في الإسلام هو الرجوع إلى مصادر الإسلام من الكتاب والسنة المباركة. هذه وهذه خارج عن محل بحثنا، إنما محل بحثنا في الصورة الثانية من القضايا، وهو عندما نقول العدل حسنون، أو عندما نقول الظلم قبيحون، عندما نقول رد الأمانة حسنتون، أو عندما نقول الخيانة قبيحة ونحو ذلك. هل أن هذه القضايا جمل إنشائية لا يوجد ملاك لصدقها وكذبها، أو أنها من القضايا المنطقية والخبرية التي يوجد عندنا ملاك لصدقها وكذبها، لحقيقتها وخطئها، لمطابقتها لما وراءها وعدم مطابقتها؟ وهذا هو الذي يقع البحث عنه هنا، أنه ما هي النظريات في تفسير مثل هذه القضايا. قال: الصورة الثانية أن يكون مفادها الحكاية عن نفس الأمر وعن الثبوت الواقعي، عندما تقول العدالة أو العادل حسنون والظلم قبيحون، كأنك تريد أن تخبر عن أمر واقعي، وهو أن العدل حسن ويمدح عليه الفاعل، وأن الظلم قبيح ويذم عليه فاعله. قال: بغض النظر عن اعتبار نظام قيمي خاص، سواء كان هناك نظام يلتزم بهذا أو لا يلتزم بذلك، أو أن مجتمعا بعينه قد قبله أو لم يقبله، كما يقال حول الأسس العامة للأخلاق والحقوق ومن جملتها الحقوق الفطرية، من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه القضايا الأخلاقية: العدالة حسنة، ولا ينبغي ظلم أي إنسان. ومثل هذه القضايا القانونية كل إنسان يتمتع بحق الحياة، وأي إنسان لا ينبغي قتله بغير حق. فها هنا نظريات مختلفة، وتوجد آراء متصارعة لفلاسفة الأخلاق والقانون الغربيين. دراسة أشهر النظريات. إن أشهر النظريات المطروحة في هذا المضمار هي: أولا أصحاب النظرية الوضعية، فإنهم أنكروا مثل هذه القضايا باعتبار أنها ماذا؟ باعتبار أنها لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وأساسا قالوا بأنه ما لا يمكن إثباته بالحس والتجربة قضايا ماذا؟ فارغة لا معنى لها أساسا، ألفاظ بلا محتوى من قبيل الألفاظ المهملة التي يستعملها الإنسان ولا معنى لها. يقول بعض فلاسفة الأخلاق والقانون في الغرب ينكر أساسا وجود مثل هذه الأصول العامة والثابتة، والوضعيون بالخصوص يتخيلون أن البحث في هذه المسألة لغو لا فائدة فيه، لا فائدة وراءه، ويعدونها من الأفكار الميتافيزيقية غير العلمية باعتبار أن الأفكار العلمية هي التي يمكن أن تثبتها التجربة. المصنف يقول: ونحن لا نتوقع من المدرسة الوضعية أكثر من هذا، باعتبار أن هؤلاء لا يرون وجودا لغير المادة ولغير الأمور المادية. نعم هناك شبهة تثار وسيأتي بيانها بعد ذلك والجواب عنها، وهذه الشبهة هو أن يدعى نسبية القضايا الأخلاقية، يعني أنه العدل حسن في مجتمعين ولعله ليس بحسن في مجتمع آخر، قتل إنسان بريء قبيح في مجتمعين ولعله ليس بقبيح في مجتمع آخر، وهذه ما تسمى عندهم بنسبية الأخلاق، وهذه أكثر ما تنسجم مع النظرية الماركسية التي ترى بأن البناء الفوقي للمجتمع يتغير بتغير وسائل الإنتاج وبتغير العامل الاقتصادي والقوى المنتجة في المجتمع. فكلما تغير وسائل الإنتاج والقوى المنتجة، يعني تغير العامل الاقتصادي، يتغير كل البناء الفوقي للمجتمع من قضايا اجتماعية، قضايا أخلاقية، قضايا قانونية ونحو ذلك، وهذه ما يسمى عندهم بنسبية القضايا الأخلاقية. يعني نحن لا توجد عندنا قضية أخلاقية مطلقة. كما تتذكرون أن هؤلاء أيضا أنكروا في قضايا العقل النظري أن توجد عندنا قضية عقلية مطلقة، قالوا لا يوجد عندنا أي قضية مطلقة، كل القضايا متطورة نسبية ونحو ذلك. ومن الواضح أنه لا يتوقع غير هذا من أتباع المذهب الوضعي الذين سموا عيونهم على معطيات الحواس، ولكن بعض العلماء الآخرين الذين صدر منهم مثل هذا الحديث يمكن أن يقال لهم ماذا يقال؟ إن منشأ هذا التخيل هو تحول القيم الأخلاقية والقانونية في المجتمعات المتنوعة وفي الأزمنة المختلفة، مما أدى بهؤلاء العلماء للاعتقاد بنسبية الأخلاق والقانون. يعني لا يوجد عندنا قانون مطلق أو قواعد أخلاقية مطلقة، وللتشكيك بالأصول القيمية الثابتة أو لا، أو بعضهم حاول أن ينكر مثل هذه القواعد المطلقة، وسيزول هذا التخيل بما سوف نقدمه من توضيح حول نسبية الأخلاق والقانون كما سيأتي بيانه في هذا الدرس. هذه فئة منهم. فئة أخرى من هؤلاء بعضهم قال بأنه أساسا القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية نحن لماذا نحتاج إليها؟ نحن إنما نحتاج إليها لتأمين الحياة الاجتماعية، لتأمين حاجات الإنسان الباطنية والظاهرية، لتأمين حياته الاجتماعية والنظام الاجتماعي الذي يعيش فيه، لا أكثر من ذلك. وكلما تغير النظام الاجتماعي تغيرت حاجات الإنسان تغيرت رغبات الإنسان فبتبع ذلك ماذا؟ تتغير هذه القواعد الأخلاقية والاجتماعية. وعلى هذا الأساس فلا يمكننا أن نعتبر القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية من قبيل القواعد العقلية التي يمكن البرهان عليها، يمكن إثباتها بالبرهان العقلي أو إنكارها بالبرهان العقلي، لأن البرهان العقلي لإثبات شيء أو نفي شيء إنما يتم في الأمور الثابتة، أما في الأمور التي هي تابعة لرغبات الإنسان والاحتياجات الإنسان، ولما كانت رغبات الإنسان واحتياجات الإنسان متغيرة وهذه متغيرة بتبعها، فلا معنى لأن نفرغ لها أنها لها قواعد عقلية، أن هذه القواعد هي قواعد عقلية ثابتة يمكن البرهان العقلية على إثباتها. قال: وهناك فئة أخرى من الفلاسفة اعتبرت القضايا القيمية من قبيل الاعتباريات الاجتماعية، وهذه الاعتباريات ناشئة من ماذا؟ الناشئة من حاجات الناس ومشاعرهم الباطنية، وهي يعني حاجات الناس ومشاعرهم، وهي تتطور بتغير هذه العوامل، وهي يعني القضايا القيمية، وهي تتطور بتغير هذه العوامل. أي عوامل؟ يعني حاجات ومشاعر الناس. ومن هنا عدها هؤلاء هذه الفئة خارج عن نطاق الدراسات البرهانية القائمة على أساس المبادئ اليقينية الضرورية الدائمة، حيث أن القواعد العقلية هي ماذا؟ هي قواعد يقينية ضرورية دائمة. وهذا ما عبرنا عن أنه أن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم ماذا؟ لا يزول. هذا معنى الدوام، ضروري ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. اليقينية هو هذا المعنى من الضروري والدوام. وبناء على هذا فالملاك في صدق هذه القضايا وكذبها هو تلك الحاجات. إن كانت تلك القواعد تؤمن حاجات الناس فهي صادقة وحقيقية، وإن كانت على خلاف حاجات ورغبات الناس فهي كاذبة وغير حقيقية. قال: وكذبها هو تلك الحاجات والرغبات التي أدت إلى اعتبار مثل هذه القضايا القيمية. وفي مقابلهم يمكن القول، المصنف يقول بأنه أساسا، التفتوا جيدا النقطة يشير إليها، يقول بأنه أساسا هذه القواعد الأخلاقية والقانونية مرتبطة بالسلوك الاختياري للإنسان، ليس خارج عن اختيار الإنسان. هذه القواعد الأخلاقية والقانونية مرتبطة بسلوك الإنسان الاختياري، وهذا أمر واضح. هنا نسأل منكم، أنتم عندما تقولون أن هذه القواعد الأخلاقية والقيمية تابعة لرغبات الإنسان، أساسا ناشئة لتأمين حاجات ورغبات الإنسان، أي إنسان مرادكم؟ مرادكم مطلق الناس الذين كل واحد له رغبة فردية خاصة وحاجة فردية خاصة. وإذا كان هذا مرادكم فهذا يلزم أنه ماذا؟ أن هذه المصالح فيما بينها تتصادم وفيما بينها تتزاحم، ولا يمكن أن يوجد لنا هنا قانون أو قاعدة أخلاقية أو قانونية. فإذا أنتم عندما تقولون أن هذه القواعد إنما أنشئت لتأمين حاجات الإنسان، هذا مرادكم من الإنسان أي إنسان؟ مطلق الناس التي حتى أولئك الذين لهم رغبات حيوانية ولهم رغبات شهوانية ونحو ذلك، أم مرادكم من أن الإنسان له كمال وهذا الكمال إنما خلق للوصول إلى ذلك الكمال، يعني هذا الإنسان له غاية وهذه الغاية هي التي أدت بالخالق أن يخلق هذا الإنسان للوصول إلى هذه الغاية؟ إذا كان مرادكم هذا، من الواضح أن هذه الغايات ماذا؟ غايات ثابتة للنوع الإنساني. فإذا كانت غايات ثابتة فهي ضرورية وهي ماذا؟ دائمة. إذن يمكن أن يقام البرهان العقلي على إثباتها. فإذا أنتم عندما تقولون أن هذه القواعد الأخلاقية والقيم والقانونية هذه إنما جيء بها، إنما شرعت، إنما اعتبرها العقلاء لتأمين حاجات الإنسان، ماذا مرادكم من الإنسان؟ حاجات الإنسان مطلق الإنسان، وهذا غير معقول. وإن كان مرادكم أن هناك حاجات وغاية لا بد للإنسان أن يصل إليها، فهذه الحاجة وهذا الكمال الذي لا بد أن يصل إليه أمر ثابت وضروري. نعم قد يختلف فيه، ولكنه ماذا؟ أمر في الواقع ثابت. أنت قد تصيب والآخر ماذا؟ قد يخطئ. من قبيل القواعد القانونية العلمية، القواعد العلمية والقانون العلمي الذي يحكم الطبيعة قانون واحد، ولكن أنت قد تصيب ذلك القانون وقد تخطئ ذلك القانون. الكلام ليس الآن بأننا نصيب ذلك الهدف أو لا نصيب ذلك الهدف، الكلام الآن في مقام الثبوت، وهو أن هذا القانون وأن هذه القواعد الأخلاقية والقيمية هذه ثابتة في نفس الأمر وفي لوح الواقع، ولكن قد يصيبها الإنسان وقد يشتبه الإنسان ويتصور أن هذا هو ذلك القانون وفي الواقع أنه ليس ذلك القانون. قال وفي مقابلهم، يعني مقابل الفئة الأخرى، يمكن القول لا شك أن جميع المعارف العملية سواء أخلاقية أو قانونية تتعلق بسلوك الإنسان الاختياري، ذلك السلوك الناشئ من لون من ألوان الرغبة الداخلية. لماذا يختار الإنسان هذا ويترك ذاك؟ تأمينا لرغباته وحاجاته الداخلية، وهو أي الإنسان يتجه نحو هدف خاص وغاية معينة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في بحوث العلة والمعلول. نثبت أن الموجود الذي هو فاعل مختار في فعله لا بد من وجود غاية، يعني الموجود المختار لا بد لفعله غاية، وهذا سيأتي برهانه إن شاء الله تعالى في محله. يقول وهو أي الإنسان يتجه نحو هدف خاص وغاية معينة، وعلى هذا تتكون مفاهيم خاصة ليست من سنخ المفاهيم الماهوية، وإنما ماذا؟ من سنخ المفاهيم الأخلاقية والقانونية، هي التي تعين له ذلك الهدف في اتجاهه وفي سلوكه الخارجي، ليست من سنخ المفاهيم الماهوية، وتتشكل منها أي من تلك المفاهيم الخاصة هذه القضايا الأخلاقية والقانونية. ولكن دور المعارف العملية هي أنها تنير للإنسان الطريق في مقام الاختيار بين الرغبات المتعارضة لكي يصل إلى الهدف الإنساني أصيل والرفيع، ولكي يهتدي إلى السعادة والكمال المطلوب. إذن هذه القضايا أو القواعد الأخلاقية والقانونية ما هو دورها في حياة الإنسان؟ هو أنه تبين له الطريق الصحيح من الطريق غير الصحيح، تقول له هذا هو الطريق المستقيم وهو أقصر الطرق للوصول إلى الهدف، وهذا طريق منحرف ولا يوصل إلى الهدف. ومثل هذا الطريق، أي طريق؟ هذا الطريق الذي يهدي إلى ذلك الكمال المطلوب. ومثل هذا الطريق، وهذا الطريق لا يتلاءم دائما مع رغبات كثير من الناس الذين هم أسرى رغباتهم الحيوانية ولذاتهم المادية الدنيوية المتقضية المنتهية، وإنما هو يحملهم هذا الطريق يحملهم وإنما هو يحملهم على تعديل طلباتهم الغريزية والحيوانية وعلى الكف عن بعض اللذائذ المادية والدنيوية. إذن أنتم عندما تقولون حاجات الناس إذن إذا كان المقصود من حاجات الناس ورغباتهم هو مطلق الحاجات الشخصية والفئوية التي هي دائما في تعارض وتزاحم ومؤدية لفساد المجتمعات وتدهورها، فإن ذلك مخالف للأهداف الأساسية للأخلاق والقانون. إذا التزموا قولوا نحن لا نحتاج إلى قانون، مع أنكم لا تقولون ذلك، تقولون هنا القانون إنما وضع لتنظيم الحياة. إذا لا يمكن أن تقولوا أن الحاجات التي أدت إلى إيجاد القانون والأخلاق هذه الحاجات الفردية أو الفئوية أو لطبقة خاصة دون طبقة أخرى. إذا لا بد أن نقول أن تلك الحاجات التي أدت إلى وجود هذه القواعد، تلك الحاجات هي ماذا؟ هي الكمال المطلوب للإنسان التي يطلبها الإنسان في حياته، وتلك أمور ثابتة. قال لفساد، فإن ذلك مخالف للأهداف الأساسية للأخلاق والقانون، وإن كان المقصود هو الحاجات الخاصة والرغبات الإنسانية الرفيعة المدفونة عند كثير من الناس، وهذه الحاجات والرغبات غير نشطة لديهم لعوامل البيئة وغير ذلك لتغلب الهوى والرغبات الحيوانية عليها، فإن ذلك لا ينافي الثبات والدوام والكلية والضرورة في مثل هذه القواعد الأخلاقية، بل أساسا يستدعي أن تكون هذه الرغبات ثابتة، هذه الحاجات ثابتة، وعلى أساسها ينظم القانون وقواعد الأخلاق، ولا يؤدي إلى خروج مثل هذه القضايا عن نطاق المعارف البرهانية كما تدعي الفئة الثانية. كما أن اعتبارية المفاهيم التي تشكل عادة موضوعات مثل هذه القضايا، طب أنتم تقولون أن هذه الموضوعات التي تشكل منها هذه القضايا سواء كانت القانونية أو الأخلاقية هذه من الاعتباريات. مراد من الاعتباريات يعني ليس من القضايا البرهانية، وإنما مثلا من المشهورات كما درستم في علم المنطق، لأنكم درستم في علم المنطق بأن القياس الذي يشتمل على العدل حسن أو الظلم قبيح هذا ليس قياس برهاني، وإنما هو قياس جدلي لأنه يبتني على المشهورات. والمراد من المشهورات يعني تلك القضايا التي اعتبرها العقلاء لتنظيم حياتهم الاجتماعية. ولكن فرق المشهورات عن فرق قضية العادل حسن والظلم قبيح عن باقي المشهورات أنها من القضايا التي اتفق العقلاء عليها جميعا، بخلافها في القضايا المشهورية الأخرى فإنه لا يوجد هناك اتفاق عليها. يقول إن شاء الله سيأتي بيان هذه النقطة بعد ذلك، أنه عندما نقول أن العدل حسن والظلم قبيح وأنهما من القضايا المشهورية وليس من القضايا البرهانية ما هو المراد. قال كما أن اعتبارية المفاهيم التي تشكل عادة موضوعات مثل هذه القضايا، القضايا الأخلاقية والقانونية، وهي تتضمن لونا من المجاز والاستعارة، لا تعني أنها فاقدة للأساس العقلي كما مرت الإشارة إلى ذلك في الدرس 15، وستأتي الإشارة إليه بعد ذلك أيضا في آخر هذا الدرس. النظرية الثالثة في هذا المقام أن يدعى بأن هذه القضايا قضايا فطرية، كما ادعي أنه توجد عندنا في العقل النظري قضايا فطرية وجد الإنسان وهو مقصور عليها، كذلك يدعى أنه في العقل العملي أيضا توجد عندنا قضايا فطرية وجد الإنسان وهو مقصور على الإيمان بها والتصديق بها. قال النظرية الثالثة هي أن الأصول الأخلاقية والقانونية هي من بديهيات العقل العملي، كما أن اجتماع النقيضين محال من بديهيات العقل النظري، وناشئة هذه الأصول الأخلاقية والقانونية من فطرة العقل ومستغنية عن الدليل والبرهان، وناشئة مثل بديهيات العقل النظري ناشئة من ماذا؟ من فطرة العاقل ومستغنية عن الدليل والبرهان. طب إن قال قائل ما هو ملاك الصدق والكذب فيها؟ يقول ملاك الصدق والكذب فيها أنها موافقة لضمير ووجدان الإنسان أو ليست موافقة. من قبيل ما نقول في قضايا العقل العملي، أنت عندما تقول اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، ما هو ملاك الصدق فيها؟ يدعي صاحب هذه النظرية أن الفطرة السليمة تحكم بذلك. نعم إلا في بعض كلماتهم حيث قالوا بأنه ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع ذاك البرهان الذي أشرنا إليه فيما سبق. وملاك الصدق والكذب فيها هو موافقتها ومخالفتها لضمير الناس، فما كان موافقا لضمير الناس فهو صادق، وما لم يكن موافق لضميرهم ومجدانهم فهو كاذب. إن هذه النظرية التي لها جذور في أفكار فلاسفة اليونان القديمة، وقد تبناها كثير من فلاسفة الشرق والغرب ومن جملتهم كانت، هي أوجه من سائر النظريات وأقرب إلى الحقيقة من باقي النظريات، ولكنها في نفس الوقت قابلة لمناقشات دقيقة نشير إلى بعضها. المناقشة الأولى هو أنه يدعي المصنف أن أصحاب هذه النظرية كأنه يفصلون بين مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري، يعني يتصورون أن العقل النظري يدرك نحو من الأشياء والعقل العملي يدرك نحو آخر من الأشياء، مع أنه عقل الإنسان ماذا؟ واحد لا اثنينية فيه، حتى نقول أن العقل النظري كذا والعقل العملي كذا. طب أنتم تقولون لعد الأصول أيضا يقولون كذا، هو بعد ذلك سيشير المصنف إلى هذه النقطة، وهو أن هذه القضايا العملية الأخلاقية أو القانونية في النتيجة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى القضايا البرهانية، يعني إلى قضايا العقل النظري. إلا أنه بناء على هذه النظرية نجد أن هناك تفكيك بين هذين العقلين، يعني العقل النظري والعقل العملي. إن ظاهر هذه النظرية هو تعدد العاقل، يعني أحدهما العقل النظري الذي يدرك تلك الأمور الفطرية، والآخر العقل العملي ويدرك نحو آخر من الأمور الفطرية، وانفكاك مدركات كل منهما عن الآخر وهو أمر قابل للمنع كما سيأتي من المصنف بعد ذلك. ثانيا، إن الإشكال الوارد على كون مدركات العقل النظري فطرية وارد أيضا على هذه النظرية. كل الإشكالات التي أوردها المصنف هناك على ادعاء أن هناك أمور فطرية في العقل النظري، يقول كل تلك الإشكالات واردة هنا أيضا، أن هناك إدراكات يدركها الإنسان بفطرته العملية أو بالعقل العملي. وثالثا، أن الأصول الأخلاقية والقانونية ليست مستغنية عن الاستدلال ولا غير قابلة للتعليل كما يزعم أصحاب هذه النظرية، بل هم هي قابلة للاستدلال وقابلة للتعليل كما سيأتي بيانه بعد ذلك. بل وحتى أعم هذه القواعد وهو حسن العادل وقبح الظلم يحتاج إلى برهان كما سوف نشير إليه فيما بعد. التحقيق في المسألة. لكي يتضح الحق في هذه المسألة نذكر ببعض المقدمات المختصرة تاركين تفصيلها إلى فلسفة الأخلاق والقانون. أولا، وهذا أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن هذه القضايا مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالسلوك الاختياري للإنسان، لا أنها مرتبطة بسلوك غير اختياري للإنسان. قال إن القضايا الأخلاقية والقانونية تتعلق بالسلوك الاختياري للإنسان، ذلك السلوك الذي يصبح وسيلة للوصول إلى الأهداف المطلوبة. واضح أن الإنسان بأفعاله الاختيارية يريد أن يصل إلى ذلك الهدف الذي على أساسه وجد هذا القانون أو وجدت تلك القواعد الأخلاقية، لأننا فرضنا قبل قليل بأنه أساسا هذه القواعد القانونية والأخلاقية إنما وجدت ماذا؟ للوصول إلى تلك الأهداف، للوصول إلى ذلك الكمال النهائي والرفيع للإنسان. فإذا هذا السلوك الاختياري يكون وسيلة للوصول إلى ذلك الهدف الذي على أساسه نظمت قواعد الأخلاق والقانون، وتكون قيمتها ناشئة من كونها مطلوبة كوسيلة ومقدمة. إذن هذه القضايا الأخلاقية والقانونية قيمتها من أين تنشأ؟ تنشأ قيمتها من حيث أنه الإنسان الذي يتبع هذه القواعد الأخلاقية والقانونية تكون مقدمة جيدة للوصول إلى ذي المقدمة، وهو ذلك الكمال المطلوب. يعني الآية المباركة عندما قالت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن أحد أهداف أو الهدف الرفيع من إيجاد خلق الجن والإنس أو من خلق الجن والإنس وماذا؟ هو للوصول إلى العبادة. إذن هذه القواعد القانونية، هذه القواعد الأخلاقية التي تعطي للإنسان وتنير للإنسان الطريق للوصول إلى ذلك الهدف تكون لها قيمة، لأنها تكون مقدمة جيدة للوصول إلى تلك المقدمة. وتكون قيمتها، يعني قيمة القضايا الأخلاقية والقانونية، ناشئة من كونها مطلوبة، لكن لا أنها مطلوبة لذاتها بل مطلوبة لغيرها، من كونها مطلوبة كوسيلة ومقدمة. ثانيا، أن الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها، يقول الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها في حياته تنقسم إلى أقسام ثلاث. قسم منها يرتبط بتأمين حاجاته المادية، وهذه الحاجات المادية يشترك فيها مع الحيوانات أيضا، من قبيل الأكل والشرب واللباس والمسكن وغير ذلك، وهذه لا فرق بينها وبين أي حيوان آخر. وقسم من هذه الأهداف ترتبط بحياته الاجتماعية، سواء كان يؤمن بذلك الهدف الأسمى للحياة، ذلك الكمال المطلوب للإنسان، أو لم يكن يؤمن بذلك. الآن في الأنظمة الماركسية التي لا تؤمن بوجود الله، نحن نجد أن هناك أهداف وغايات، أيضا المجتمع على أساس تلك الأهداف والغايات يضع نظاما قانونيا، بل ويوجد أيضا فيه نظام أخلاقي ينسجم مع قواعد ذلك البلد وقواعد وأخلاق ذلك البلد، هذا مثلث. إذن القسم الثاني من الأهداف هي الأهداف الاجتماعية في حياة الإنسان، وهذه لا ارتباط لها أن الإنسان يؤمن بذلك الكمال الرفيع للإنسان أو لا يؤمن. القسم الثالث من الأهداف هي تلك الأهداف التي ماذا؟ توصل تلك الأهداف التي ترتبط بالكمال النهائي للإنسان، بالكمال المطلوب للإنسان، وهو بناء على مذهبنا وبناء على ديننا، وهو القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقط ليس في ديننا، وإنما كل الأديان أساسا كل ما وضع فيها من قواعد أخلاقية وقانونية الغاية الأسمى فيها هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال إن الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها إما أن تكون تأمين الحاجات الطبيعية والدنيوية وإشباع الغرائز الحيوانية، هذا أولا، أو تأمين المنافع والمصالح الاجتماعية والحيلودة دون الفساد والفوضى، هذا ثانيا، أو الوصول إلى السعادة الأبدية والكمال المعنوي والروحي، هذا ثالثا. أما يقول فيما يرتبط بالأهداف الطبيعية، فهذه تلك الوسائل التي توصل إلى تلك الأهداف لا قيمة لها، إلا إذا أتى الإنسان بها قاصدا تلك المدى، ذلك الهدف الأسمى وذلك الكمال النهائي. يعني وهذا ما يعبر عنه أن الإنسان إذا أكل بقصد القربة فله كذا، إذا شرب بقصد القربة فله كذا، إذا نام بقصد القربة أيضا يثاب على ذلك فله كذا. إذا نفس هذه الأهداف والوصول إلى تحقيق هذه الأهداف بغض النظر عن أي شيء ليست لها قيمة أخلاقية أو قيمة قانونية معينة. قال أما الأهداف الطبيعية والحيوانية فإنها لا تكون تلك الأهداف منشأ لإضفاء القيمة على الحركات التي هي مقدمة للوصول إلى تلك الأهداف، فهي فهي أي تلك الأهداف الطبيعية والحيوانية إذن لا ارتباط لها بالأخلاق والقانون بشكل ذاتي. نعم يمكن أن الإنسان يجعلها وسيلة للوصول إلى ماذا؟ إلى ذلك الكمال النهائي. في نفسها لا قيمة لها، ولكن إذا قصد بها ذلك الكمال النهائي يمكن أن تكون لها أيضا هذه المسائل قيمة. وأما تأمين المصالح الاجتماعية التي تصطدم شئنا أم أبينا بالمنافع واللذات الفردية فهي تعتبر من موارد القيمة، وهو واضح أيضا. وأما فيما يرتبط بالقسم الثالث من الأهداف وكذا الاهتمام بالسعادة الأبدية الذي يستلزم غض النظر عن جانب من الرغبات المادية والدنيوية فإنه مورد آخر للقيمة، بل أعلى من القيمة الموجودة في المصالح الاجتماعية. والأهم من الجميع هو أن يكون الدافع للسلوك هو الوصول إلى الكمال الحقيقي للإنسان، والذي مصداقه الكمال الحقيقي من وجهة النظر الإسلامية والقرب من الله تعالى. وبناء على هذا يمكن القول إن القيمة في جميع الموارد، سواء كانت فيما يرتبط بالاجتماعية أو كان فيما يرتبط ماذا بالكمال النهائي للإنسان، تنبع من غض النظر عن مطلوب من أجل الوصول إلى مطلوب أرفع منه، سواء في تأمين المصالح الاجتماعية أو للوصول إلى ذلك الكمال النهائي للإنسان. والحمد لله رب العالمين.